بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة من بين السور القرآنية القصيرة التي تعتبر كبقية سور القرآن الكريم من دلائل الإعجاز الرباني الذي سدد الله تعالى به نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. السورة الشريفة حين تقرأ تبدو أنها سهلة المنال، يعني ربما يتصور الأديب خاصة الأديب الفحل المتمكن القدير يتصور أنه بوسعه إنتاج سورة من هذا القبيل أو صياغة سورة من هذا القبيل، يعني على نفس الغرار على نفس المنوال يمكن ينسج شيء آخر على غرار هذه السورة الشريفة، وبالتالي فيقول أن القرآن الكريم يمكن تأليفه للبشر. لكن القرآن وهي هذه السورة الشريفة مرت عليها قرون من الزمن، وإلى الآن عجزت البشرية بكل طبقاتها أن تأتي بشورة على غرار هذه السورة على الإطلاق. صحيح يتصور الإنسان لأول وهلة خاصة الأديب القدير خاصة المغرور بنفسه أنه ممكن صياغة نص من هذا القبيل، إن أعطيناك الكوثر تتبدل تصير شيء ثاني مثلا، فصل لربك وانحر، فعليا صلي وانحر، يمكن يضع فعلين آخرين مثلا، إن شانئك هو الأبتر، إن من الحروف المشبهة بالفعل، وشانئك اسم لإن، هو الأبتر جملة اسمية في مقام الخبر لإن، فممكن أن واحد يصنع شيء من هذا القبيل يظنه بأنه سهل، لكن حينما يقدم على أن يصنع شيء يعجز، وهنا الإعجاز. هو كل سور القرآن الكريم كذلك، لكن بعض السور قد ما تبدو بها السهولة، مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، قد تبدو للناقد وللأديب القدير أنها عملية ليست بنفس الدرجة من السهولة، لكن لما يسمع إنا أعطيناك الكوثر يستسهل العملية، يتصور أنها أسهل سورة وبالتالي فيمكن محاكاتها ويمكن الإتيان بسورة مثلها، وبالتالي يكسر إعجاز القرآن، يكسر التحدي الذي نص عليه القرآن. والقرآن يقرأ آناء الليل وأطراف النهار وتسمع البشرية بكل مستوياتها وعلى مدى قرون، ولكنه إلى الآن لم يأتنا أحد بشيء يحاكي هذه السورة الشريفة. أما مجرد أن يأتي بشيء ضعيف أو ركيك أو هزيل يصير بناء يحاكي بهذه السورة الشريفة فهذا لا عبرة به. يمكن كل واحد بدلا من أن يقول إنا أعطيناك الكوثر يصنع لفرشي إنا أعطيناك الدفتر مثلا، وهكذا يأتي بفعلين آخرين، إن شانئك هو الأبتر، يجيب إن واسم وخبر ويرتب فرشي، لكن هذا ضحك على الذقون. سورة ذات مضمون عالي بهذه القوة التي نص عليها القرآن الكريم إلى الآن عجزت البشرية عن الإتيان بشيء من هذا القبيل. زين، أضف إلى الإعجاز في الصياغة هنالك إعجاز في أن السورة الشريفة أخبرت عن شيء ما كان معلنا. الآية الكريمة قالت إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أولا أخبرت عن قضية حدثت، وهذه الحادثة الله عز وجل أخبر بها رسوله الكريم العاص بن وائل السهمي أبو عمرو بن العاص. هذا هجى رسول الله صلى الله عليه وآله بقصيدة، ووصف الرسول بأنه صنبور. الصنبور عند العرب يعني الأبتر الذي لا عقب له، وهذه أمنية كان يتمناها المشركون، أنه إذا مات الرسول انقطعت رسالته وانقطع أثره بانقطاع ذريته باعتبار أنه لا ولد له، فكان يتمنون هذا المعنى. الرسول صلى الله عليه وآله أخبره القرآن الكريم بالحادثة ووعده، وهذا الأمر الآخر، بأن هذا الشانئ هو الأبتر وأنك لست الأبتر. فإخبار بالكوثر أولا، وإخبار كذلك بأن العدو وأن هذا الشانئ هو الأبتر، وكلاهما تحقق. أما كون شانئه هو الأبتر فقد انقطع وانقرض نسل العاص بن وائل السهمي كما وصف الله تبارك وتعالى. ثانيا بالنسبة للكوثر، بناء على أن المقصود بالكوثر كثرة ذريته صلى الله عليه وآله، يعني عكس ما تمناه أعداؤه، هذا أيضا حصل بلطف الله تبارك وتعالى. زين، الشيء الآخر أنه السورة الشريفة لما قالت إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، قضية كانت مصحوبة بدعاء الرسول. الرسول دعا على العاص بن وائل لما هجاه بقصيدة من الشعر، قال اللهم إنك تعلم أني لا أقول الشعر ولا ينبغي لي أن أقوله، اللهم فلعن العاص بن وائل، كان من المشركين من رؤوس المشركين ومات على الشرك، بكل بيت قاله فيه هجائي. زين، وبالفعل الله عز وجل طرده من رحمة الله، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله. زين، وكان الأبتر. هذا نصيب العاص ومن نسج على منوال العاص بن وائل، وإن كانت هي الآية نزلت في خصوص قضية العاص. النتيجة العاص أو غير العاص رجل مشرك هجى رسول الله، فالرسول دعا عليه وسأل الله أن يخذله وينكبه، وهكذا الله عز وجل توعده بأن يكون أبتر الذرية وأن يكون الكوثر لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا من حيث جو النزول، نزول السورة الشريفة. أما على مستوى معاني هذه المفردات الشريفة، هذه السورة من السور الغزيرة بالمعاني. لاحظ القرآن الكريم كل إنسان يأخذ منه بقدر ما عنده من رصيد ثروة معلومات، قد السورة تفسرها بخمس دقائق وقد تفسرها بخمس ساعات حسب ثروة معلوماتك من جهة، وبحسب أيضا القدرة على التحليل وعلى دراسة المفردات، لأنه القرآن كلما زدته تفكرا كلما زاد إشراقا. هذه من سمات القرآن الكريم، الآية الشريفة حينما تتأمل بها كثيرا كلما تكثر التأمل كلما تعطيك وتنتج وتبدع أكثر فأكثر. فالقدرة على التحليل التفكير، وثانيا ثروة المعلومات، يستطيع الإنسان أن يستنبط من هذه السورة الشريفة معاني كثيرة. الآن الدارج على ألسنة الناس إنا أعطيناك الكوثر يعني أعطيناك كثرة الذرية مثلا، أو أن المقصود به نهر في الجنة. فصلي لربك وانحر، واضح يصلي صلاة المتعارفة. انحر هو أن ينحر يوم النحر في منى مثلا. إن شانئك عدوك هو الأبتر، منقطع الذرية، وانتهى الأمر. يعني أقل من دقيقة تفسر الآية، لكن لما ترجع لمفرداتها تحللها تجد لا، الآية غزيرة بالعطاء. الله عز وجل أول شيء كما أشرت قبل قليل جعل هذه السورة من أدل السور القرآنية على إعجاز القرآن الكريم، هذا شرحناه. اثنين، الكوثر فيها نظريات لكن يجمعها الخير الكثير، هو أحسن وأوسع تفسير للكوثر أن المقصود به الخير الكثير. إنا أعطيناك الكوثر، يعني وهبناك الخير الكثير في الدارين. إذا تسلط الضوء على الخير الكثير الذي وهبه الله لرسوله الأكرم صلى الله عليه وآله تجد أنه أو أعظم من أن يستوعب بكلمات قصيرة. يعني حين تقف مثلا على عظمة شخصيته صلى الله عليه وآله، هو على جانب من الخلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. زين، حينما تقف على تأريخه المشرق، لم تشهد الإنسانية تأريخا مشرقا وسابق حسن قبل البعثة كسابقته صلى الله عليه وآله، بحيث أن أبا طالب عليه السلام لما كان يمتدح الرسول بقصيدة اللامية الرائعة يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. هذا الكلام قبل الإسلام كان وصف الرسول، لكنه أبو طالب عليه السلام وصفه به في بدء الإسلام. كان يصف تاريخ سوابقه الحسنة والرائعة، يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. انتبه، يقول أولا بأنه يستسقى الغمام بوجهه، وهذا دليل قدسية لتلك الشخصية، أنه طالما أصابهم القحط وشح عليهم الماء وحبست عنهم السماء قطرها ويبذلون كل الوسائل ويقربون كل القرابين فيستعصي يحتبس عليهم القطر، فكانوا قد تواصوا فيما بينهم قالوا عليكم بالصادق الأمين، بهذا كان يعرف، فيؤتى به فإذا أطل وجه المصطفى صلى الله عليه وآله على ساحة الاستسقاء هطلت السماء أمطارها الغزيرة. هذا المعنى كان يمثل سابق له صلى الله عليه وآله. بعد ثمال اليتامى، أنه مأوى للأيتام، يعني هذا قبل الإسلام، بعد ما كان بيد دولة، ولكن مع ذلك الرسول كان معروف شدة عنايته بالأيتام. وبعد عصمة للأرامل، أيضا تفقد للأرامل، يعني بالنتيجة عند الروح الإنسانية العالية بحيث يتفقد الأرامل، اليتامى، الفقراء، المحتاجين. وكما وصفه الواصفون قالوا كان يعظم أهل الدين ويحب المساكين ويجالسهم ويأكل معهم ويقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا عند من يعقل ويفهم، لكن بعض الناس لا، هذا المعنى ما يعجبه، لأنه بعض الناس يعبد الشكليات، إذا ما يكون عندك مظاهر أبها ما يحترمك. تصور يعني لو يطلع اليوم علي بن أبي طالب سلام الله في زماننا على بساطة وعلى جهدة اطمئن بعض الناس ما يحترمه. تصور بعض الناس ينتظر منك أن تظهر مظاهر الأبها، يكون من خلفك حرس، فرد خرطوش طويل، فرد عدسات كاميرات من حولك، كذا مراكب فارهة، الإعلام لازم يصدح باسمك، وإلا أنت مو شخصية. وهذا المقياس، هذا المقياس الجاهلي. زين، من هنا الإمام علي عليه السلام كان إذا وصف الرسول يصفه بهذه الصفة، ما كان عنده نوع من الاهتمام بالمظاهر بالشكليات، ولا عنده نوع من الاهتمام بأن يتميز عن غيره، حتى أنه مر من المرات سافر مع جماعة من أصحابه، فكل قام لتحضير شيء، كان مشغولين بإعداد وجبة الطعام، فواحد أخذ ذبيحة، واحد ذبحها، واحد كذا، هيئ إلى أخير. الرسول ذهب وجاء، غاب عنهم، تفقدوه. أين ذهب الرسول؟ قلق وإذا به رجع يحمل الحطب. قالوا أين كنت يا رسول الله؟ اقلقنا عليك، وين أين ذهبت؟ قال أنا رأيت كل منكم مشغولا بإعداد شيء، فرأيت ألا أتميز عنكم، فذهبت لأجمع الحطب. شايف؟ هذا من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف ما ينقل عن أحدهم من باب الطريفة أنه صاحب جماعة فقال له قم واذبح، قال والله لا أحسن الذبيح. طيب هيئ الذبيحة، قال والله لا أحسن. أطبخ، لا أحسن وما أزاحمكم أنا، يوجد فلان هذا أستاذ بالطبخ، أنا ما أتجاسر عليه، ما أتقدم عليه. إلى أن وصلت تعال أثرد، قال والله لقد عصيتكم في كلها، أما في هذه فأطيعكم. أخذ يثرد ويأكل. خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد. فالرسول صلى الله عليه وآله إذن كان يتميز بهذا الخلق العالي. تأريخ المشرق، سوابق المشرقة كانت أوضح من أن تشرح. بعد أبو طالب يقول في هذه القصيدة: يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. الغريب أنه أبو طالب هكذا يصف رسول الله، وهو عمه أكبر منه سنا، وقد رباه فترة. جن، والمنتظر بحسب طبقة السن، بحسب يعني الأدب الاجتماعي، أنه يعبر عن نفسه هو يلوذ به الهلاك. أبو طالب هو كان يلوذ به الهلاك أيضا، فبحسب العرف هكذا كان ينتظر أن يعبر. لا، هو ما أطلق العبارة على نفسه، أطلقها على رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: يلوذ به الهلاك من أهل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. وميزان حق لا يخيس بشعوة، ووزان صدق وزنه غير عائلي. زين، فالرسول تأريخ قبل البعثة، بعد البعثة الشأن الأكبر والمعجزات والآيات والبينات والكرامات المتواترة، المقام المحمود الذي جعله الله له صلى الله عليه وآله. أضف إلى كل هذا أن الله عز وجل نصره بالرعب، وحسم له كثيرا من المعارك بتشديد وملائكة وتأييد منه، إلى أن قامت دولة الإسلام. يعني هو هذا الحقيقة بذاته معنى عظيم، هذان أمران في غاية العظمة والأهمية، أنه الرسول استطاع أن ينقل ذلك المجتمع المتحجر الذي يعبد الحجر، ذلك المجتمع الذي كان موغلا في الجاهلية وفي العصبية وفي الغلظة والفظاظة، استطاع أن ينقل إلى نور الإسلام، يغير عقولهم، يغير أفكارهم. هو هذا بذاته دليل على أن هذا الشخص حتما مسدد بإعجاز رباني، وإلا يعجز أي مصلح أن يأتي إلى مجتمع كذلك المجتمع فيغير بتلك الفترة. يعني الحقيقة فترة قياسية، فترة قياسية. شكثر هي الفترة؟ يعني 13 سنة الرسول بقى في مكة، انتقل إلى المدينة، بدأ تأسيس الدولة الفتية، ثم نمت إلى أن فتح مكة عام 8 للهجرة. خلال فترة وجيزة تعتبر هذه الفترة. واستطاع هذا الأمر الثاني أن يقيم دولة، وما كانت منطقة شبه الجزيرة العربية تعرف مصطلح الدولة ولا النظام ولا القانون، أصلا ما كانوا يألفون القانون والنظام أبدا. إنما هي مجموعة قبائل متناحرة يغير بعضها على البعض الآخر. لا كان عندهم سيادة قانون، ولا كان عندهم منطق الدولة ولا نظام. هكذا كان المجتمع متشرذم كما وصفتهم الصديقة فاطمة عليه السلام، قالت: وكنتم على شفا حفرة من النار، مضغة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القدة والورق، أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومما وهبه الله تبارك وتعالى أن وهبه الشفاعة، وهي من أبرز مزاياه وجوائزه الربانية. قد يقول قائل أن بقية الأنبياء يشفعون، أن المؤمن الاعتيادي يشفع ويشفع. المسألة لا في أصل الشفاعة، المسألة في أن النبي صلى الله عليه وآله يؤتى يوم القيامة شفاعة لا يؤتاها أحد، لا من قبله ولا من بعده. فحجم الشفاعة، ضخامة تلك الشفاعة، هذه مما ميزه الله تبارك وتعالى به، وهي دليل على أنه أصل الشفاعة أمر مسلم وليس فيه شائبة شرك. لأن الشفاعة ليس معناها أنه المؤثر هو الشفيع، المؤثر هو الله عز وجل، الشفيع وجيه عند الله، الله عز وجل كرمه بأن يشفع في فلان وفلان، وإلا هو المؤثر هو الله، الذي يغفر الذنب هو الله، الذي يكفر السيئة هو الله، الذي يقبل التوبة هو الله، الذي ينقذ ينجي من النار هو الله، والذي دخلك إلى الجنة هو الله. لكن الله عز وجل جعل ذلك سببا لهذه الأمور، من باب أنه يجري الأشياء بأسبابها، وكان السبب لهذا الفوز وتلك النجاة شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومما وهبه الله عز وجل من الخير الكثير الذي فسر به الكوثر، أن الله تعالى وهبه نهرا في الجنة يصفه المؤرخون أو المحدثون، وأن هذا النهر الشربة منه تغني عن كل لذة. لذائذ الحياة كثيرة، للطعام لذة، للشراب لذة، للنوم لذة، إلى آخره، ملذات كثيرة. سبحان الله، ما أدري، هذا فرد شيء، الواقع عجيب، ولا عجب من قدرة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل جعل في تلك الجرعة أو في تلك الشربة مجمع اللذائذ. هذا النهر أيضا فسر به الكوثر، هي الجنة فيها روضات يانعات وأنهار جاريات، لكن هذا نهر متميز، الله عز وجل ميز به رسوله الكريم. بعد فسر الكوثر أو الخير الكثير بالحوض الذي يكون يوم القيامة. فرق الحوض عن النهر أن النهر في الجنة، الحوض لا، خارج الجنة في ساحة القيامة، في ساحة المعشر، حيث يوم الفزع الأكبر ويوم العطش الأكبر، ذاك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة. أعظم وصف: عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم وإذا ببرد ماء الكوثر ولذة ماء الكوثر، ماء ذلك الحوض، هذا الحوض هو الذي تحدثت عنه الروايات. هذا الحوض ورد أن السقي عند هذا الحوض يتم بإشراف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبتنفيذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ورد في روايات المسلمين من الفريقين أن ساقي الحوض هو علي عليه السلام بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهنالك من يتولى رسول الله سقيهم مباشرة، أيضا هذا ورد بدليل قول الحسين سلام الله عليه: ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى ليسقيك، خطاب لمن؟ لولده علي الأكبر عليه السلام، ليسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تضمى بعدها أبدا. ويمكن أن يراد ليسقيك يعني عن طريق الأمر بصورة غير مباشرة، يعني بيد جدك علي أمير المؤمنين عليه السلام. بعد، الإمام علي عند مناصب يوم القيامة، كما في الدنيا له مناصب ومقامات، في الآخرة له مقامات ومناصب. ومن مناصبه أنه كما كان في الدنيا حامل لواء رسول الله، في الآخرة كذلك يحمل لواء الحمد. لواء الحمد، هذا اللواء الذي يسير خلفه من رضي الله تعالى لهم قولا وإسلاما وإيمانا، وسجلوا في سجل نعم المؤمنين حقا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه لي، هذه قضية مهمة أن تقف عندها. يعني كل من هنا بالدنيا مسجلي بدفتر النفوس مسلم يمشي تحت لواء الحمد؟ لا، هذا يحتاج إلى توفيق عظيم. لا يمشي خلف ذلك اللواء، لأن ذاك اللواء يقود من خلفه إلى أين؟ إلى الجنة، إلى النجاة. لا يمشي خلفه إلا من رضي له الله دينا وإسلاما وإيمانا. هذا عبرت هذا التعبير، يعني ما يكفي أن يوصف بالدنيا مسلم، قد مسلم لكن عند المحك هو غير ذلك، والإنسان ما يعرف نفسه إلا عند المحك. قد مسلم ولكنه في الواقع عند شعبة من شعب النفاق والعياذ بالله إلى آخره. فمن خلص إسلامه ورضي الله تعالى له إيمانه يوفق أن يكون من السائرين خلف ذلك اللواء وحامل ذلك اللواء. هو اللواء لمن؟ اللواء للمصطفى، ولكنه بيد المرتضى. ولهذا يقول له: يا علي أنت حامل لوائي يوم القيامة وساقي حوضي. أنت حامل لوائي وساقي حوضي. بعد، من خواص هذا الحوض الكوثر أنه لا يشرب منه إلا المرضيون. هنالك من يحرم من ورود ذلك الحوض. روايات عديدة أنه لا يرد على الكوثر، لا يرد على الحوض، لا يرد علي الحوض. وهنالك من ورد أنهم حتما يردون علي الحوض، حتما سوف يمرون علي. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فتبين الحوض ملتقى، يعني إذا أردت رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة فالعنوان أين؟ أين تجده إذا طلبته؟ اطلبه عند الحوض، هذا العنوان. اسأل الحوض أين؟ هناك تجد محمدا صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحديث الآخر: علي مع الحق والحق مع علي، ألا يدور معه حيث دار، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وتوجد روايات في آخرين بالعكس. انظر باب الحوض على ما بذهني من كتاب صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. إذا عندك فرصة الليلة بكرة إن شاء الله راجعها، ما يحتاج أقرأ لك كل تفاصيلها، لكن أعطيتك العنوان وبإمكانك أن ترجع إلى هذا المصدر. يعني من بينها روايات أنه يؤتى بجماعة الرسول يقوم فيطالب بهم أن هؤلاء من أمتي إلى آخره، عبارات أخرى ما أريد أذكر كل العبائر لأنه يحتاج هذا إلى توسع. بعض العبارات إذا ذكرتها لازم تعلق عليها، والتعليق قد يأخذ ساعة مني وما عندي وقت. فلهذا أنا أرجعك للمصدر، أن هنالك من يؤتى، بعض العبارات تقول من أمتي، بعض العبارات تقول من غيرهم يعني باسم آخر، من الأمة لكن باسم آخر، فأقول أي رب أي رب، أطالب بهم فيأتي النداء: إنهم قد أحدثوا من بعدك فيختلجون دوني إلى جهنم. كانوا أخذون، أنا أراهم ها يمرون. هذا يذكر الإمام البخاري ويذكر الإمام مسلم، وفي لفظ: إنهم ارتدوا من بعدك، في رواية: إنهم أحدثوا، وفي لفظ: إنهم ارتدوا. هذا يكتبون مرات بالصحف خبر بلا تعليق، ما أظن يحتاج إلى تعليق هذا الخبر، فلهذا أنا أحيل الباحثين المنصفين، هو يفهم ما يفهم بعد، هو بينه وبين الله يشفى من هذا الحديث بعد، هو على ذمته على ذمته. زين، فإذا الحوض هنالك من يداد عنه، وهنالك من يدنو إليه ويشرب منه. هذا أيضا من الخير الكثير الذي فسر به الكوثر. ومن جميل الخير الكثير هو أيضا ما روي من أن المقصود به أن الله عز وجل لم يهب نبيا من الأنبياء السابقين عدد أصحاب كأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا تقرأ سجل أصحاب موسى عليه السلام أقل، إذا تقرأ سجل أصحاب عيسى عليه السلام أقل، وهكذا الأنبياء السابقون، لكنه تعداد أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم يفوق تعداد أصحاب الأنبياء السابقين. والمقصود هنا خصوص أصحابه الخواص، إذا تأخذ يعني إحصائية نسبية بالنسبة مقارنة بالأنبياء السابقين، يعني مثلا كحواري عيسى عليه السلام عددهم أقل، كحواري موسى عليه السلام عددهم أقل، أما نبينا صلى الله عليه وآله فميزه الله عز وجل بأن جعل له من خواص الأصحاب عددا أكبر، عبر عنه بالكوثر. وختام النظريات وأشهرها أن المقصود بالكوثر هنا وبالخير الكثير كثرة ذريته صلى الله عليه وآله وسلم. وشاء الله عز وجل رغم أنه لم يعقب من ولد ذكر، إنما عقب من طريق علي وفاطمة عليهما السلام، لكن مع ذلك وهبه الله عز وجل الواقع هذه الكثرة المباركة في ذريته. والحديث الشهير الشريف موجود هذا في كتب الفريقين كتب الحديث، يقول صلى الله عليه وآله: إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه، وجعل ذريتي من صلب علي وفاطمة. وفي حديث آخر: كل بني أم ينسبون إلى عصبتهم إلا بنو فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم. هذا المقصود منه ماذا؟ لاحظوا، صحيح أنه من ناحية النسب، من ناحية النسب ابن الابن ابن، وابن البنت أيضا ابن، بخلاف القاعدة الجاهلية. قاعدة الجاهلية كانت تقول: لا، ابن ابنك ابنك، ابن بنتك ليس ابنك، هذا ابن الغريب ابن الأجنبي. وعدهم أبيات في ذلك: بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. زين، جاء الإسلام ألغى هذه التفرقة، قال هذه تفرقة جاهلية، نسبا هذا ابنك، ويترتب عليه جميع الآثار إلا ما دل الدليل عليه. ما بإشكال ممكن أن يأتي دليل فيقول بأنه بأن المنتسبين للنبي صلى الله عليه وآله من طريق الأم مثلا لا يستحقون على سبيل المثال الخمس مثلا، إنما يستحق الخمس من انتسب عن طريق الأب، لأن الخمس إنما يصرف سهم السادة منه. للسادة الفقراء المنتسبين إلى عبد المطلب عليه السلام بالأب دون الأم، إلا على رأي السيد المرتضى على الله مقامه الشريف. قال إذا واحد أبوه عمي لكن أمه سيدة علوية فنعم يستحق، على رأي السيد على الله مقامه، لكن مشهور الفرقة مشهور الطائفة أنه لا يستحق الخمس إلا من كان منتسبا له صلى الله عليه وآله أو لعبد المطلب، لأن الخمس لا يختص بذرية علي وفاطمة، من ولده عبد المطلب عليه السلام، نعم، سواء كان من طريق علي عليه السلام وفاطمة أو كان من طريق آخر، يعني مثلا أفرضوا أولاد جعفر ابن عقيل، جعفر ابن أبي طالب مثلا، عقيل ابن أبي طالب هاشميون على كل حال. فالشاهد إلا إذا دل الدليل، وإلا من ناحية النسب هو ينتسب إليه، وهذا موضوع طويل عريض أيضا لا أريد الخوض فيه، أكتفي بهذا المقدار. طيب الرسول شو يريد أن يقول في قوله كل بني أم ينسبون إلى عصابتهم إلى أبيهم وعصابتهم إلا بني فاطمة فإني أنا أبوهم وعصابتهم؟ يريد أن يقول بأنه عرفا الإنسان حينما ينسب أو يحمل لقب، يحمل لقب من؟ يحمل لقب أبيه، وإن كان شفنا بعض أشخاص يحملون لقب أمهاتهم وما بإشكال، ولكن إذا أورث اللبس هنالك الإشكال، أما إذا ما أورث اللبس ما بإشكال، يعني حرمة شرعية ما بي، إلا إذا ترتبت عليه آثار تؤدي إلى خلط الأوراق وخلط الاستحقاقات هنالك المشكلة. ولكن العرف الجاري على أن الإنسان إنما يحمل لقب ونسب من أبيه وعصبته، العصبة يعني الأقارب من جهة الأب، لكن يقول إلا بني فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم، يعني يمكن أن ينسب إلى محمد صلى الله عليه وآله حتى عرفا، ولهذا تقف عند قبر الحسين عليه السلام أو تزور الحسين عليه السلام وتقول السلام عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الانتساب استنادا إلى هذا الحديث إلا بني فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم. أنا بينت نسبيا القضية محسومة، نسبيا هو ابنه، لكن عرفا الرسول يقول حتى عرفا أنا أؤسس عرفا لذرية علي وفاطمة أنهم يمكن أن ينسبوا إلي بلا أي حزازة وبلا أي محذور تكريما لهذه الذرية المقدسة. يبقى كلام في ثبوت السيادة ومن هو السيد، وقسم يدعي أن سيد وليس بسيد، هذا بحث طويل عريض لا أريد الخوض فيه لأن الوقت ما يساعدني، وإلا كان بدي أخوض بهذا الموضوع لأنه من المسائل العملية، وهذا عنوان شريف عنوان السيادة، قد يدعيه يعني غير أهله وقد يعني يدعيه أهله، ولكن للأسف الشديد لا يكون من أهله في العمل. قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فهذا موجود وهذا موجود، لكن خليه إن شاء الله على الأيام القادمة إذا مد الله في أعمارنا ووفقنا لإدامة هذه الخدمة إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. إنا أعطيناك الكوثر. إذا عرفنا بعض الآفاق التي تذكر تحت هذه المفردة المباركة، فصلي لربك وانحر. خص الصلاة بالذكر باعتبار أن الصلاة عمود الدين وهذا واضح، وأن الالتزام بالصلاة عمليا يعني الالتزام بغيرها، وإذا أردت أن تختبر التزام إنسان الديني انظره في صلاته، ما أقول 100%، لا، لكن الأعم الأغلب الإنسان المتهاون في صلاته متهاون في بقية تصرفاته. الإنسان المتقيد الملتزم بصلاته ملتزم دينيا ببقية تصرفاته لا فقط العبادات، العبادات والمعاملات. فكأن هذا مقياس، هذا كاشف عن مدى التزام الإنسان. ولعله لهذا الحديث الشريف يعني المنسوب يقول أن الصلاة إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. هذا من معانيه أنه الإنسان إذا قبل الصلاة يعني أن إنسان متقيد أن ملتزم، فهذا يكشف عن أن أعمال السابقة أيضا مقبولة لأنها ستكون على القاعدة وعلى الجادة وعلى مقتضى القاعدة. زين، والعكس بالعكس، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. والصلاة ذكرها هنا له دلالة أخرى غير أن الصلاة هي أصل الالتزام، إنما أراد القرآن الكريم أن يقول للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن إذا أهمك أمر فافزع إلى الصلاة. لاحظ هذه الدلالة، لأن ورد عندنا في بعض الروايات أنه إذا أهمك أمر يعني وردك خبر غمك وأهمك، اقلقت، خاصة بعض الأخبار المحيرة المقلقة المؤلمة وما تدري ماذا تصنع أو أي باب تطرق لقضاء تلك المهمة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان إذا حزنه أو غمه أمر فزع إلى الصلاة رأسا، أي خبر مقلق يورث الهام الغم بس يوصل رأسا يقوم ويصلي، هو عادة على وضوء، هو عادة على وضوء، ويستحب الكون دائما على وضوء. احرص ألا تحدث حتى تتطهر، وسترى خيرا عظيما وعميما، وقد جرب المجربون ذلك. نعم، جربوا أنه دائما كن على وضوء. سبحان الله، الله ماذا أودع في هذه المسألة، من كان دائما على وضوء دفع الله عنه ألوانا من البلاء، خاصة البلاء المتعلق بماء الوجه. نعم، بعض القضايا التي يهدد فيها الإنسان بماء، بل هذه مجربة بحفظ ماء الوجه. إذا وردك غام هم قم صلي وكن دائما على وضوء. فلاحظ روعة السورة الشريفة، يقول هؤلاء هجوك، هؤلاء تهجموا عليك، هؤلاء اتهموك ما اتهموك به، نحن نطمئنك. أولا أنت أشكر الله، التفت لنفسك، الله ماذا أعطاك، ماذا وهبك، أعطاك الخير الكثير. طيب أنت الآن كإنسان عندك مشاعر، أنت مجروح منهم، مألوم منهم، مغموم مهموم، العلاج الذي نضعه لك هكذا، فصلي لربك وانحر. الصلاة إذن هي مفزع عند المهمات والهموم، هذا درس التفتوا إليه. بعد الثاني وانحر، سبحان العظيم كيف ركب صاغ القرآن الكريم هذه الصياغة. أولا اختار الصلاة، ليش اختارها؟ اثنين اختار النحر وجعل النحر بعد الصلاة، ثم هناك ذبح وهنالك نحر، ليش اختار النحر؟ ما قال واذبح، أنه الذبح لمن؟ الذبح للبقر والغنم، يقال له ذبح، اللي هو قطع الأوداج الأربعة، اللي هي المريء مجرى الطعام، والحلقوم مجرى النفس فوق المريء، والودجان الغليظان المحيطان بالمريء والحلقوم. هذا في البقر والغنم يعبر عنه بأنه ماذا؟ ذبح. الإبل لا تذبح، إذا ذبحتها حرمت. الإبل ماذا؟ تنحر. وكذلك إذا عكست، البقر والغنم إذا انحرتها ما ذبحتها تحرم، فلازم البقر والغنم إيش؟ تذبح، والإبل تنحر. الذبح شرحته، أما النحر هو عبارة عن نحر من لبة النحر، هذه منطقة منخفضة في أعلى الصدر في القسم المتصل بالعنق، في لبة النحر هنالك ينحر البعير. زين، هذا يعبر عنه بأنه نحر. أما الذبح لا، قطع الأوداج الأربعة بالطريقة المشار إليها. طبيعي الذبح والنحر فيه شروط، من الشروط هو أن يكون الناحر أو الذابح ماذا؟ مسلما. واحد يستفتي يقول شيخنا إذا كان كافرا ولكن سمى قرأ التسمية يحتاط الفقهاء، ونحن أيضا كذلك الأحوط وجوبا أنه لا بد أن يكون الذابح أو الناحر مسلما وإن سمى، فلا يكفي أن يكون كافرا وإن سمى، فلا بد أن يكون مسلما. اثنين التسمية، ذكر الله يعني ليس بالضبط بسم الله الرحمن الرحيم، لا ليس بالضرورة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الله أكبر، المهم جملة تامة فيها اسم الله، الله وحده لا يكفي، جملة تامة فيها اسم الله، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، بسم الله، إلى آخره. التسمية من جملة الشروط كذلك هو أن يكون الذبح بالحديد لا بغيره إلا عند الضرورة، ذاك فيه تفصيل طويل ما عندي وقت أشرح لك هذه التفاصيل، لكن بالمناسبة هذا الاستيل لا يكفي، الذبح بالاستيل اللي هو عبارة عن حديد مخلوط بالكروم هذا لا يكفي، فضلا عن غيره، غير الحديد المطلي بالكروم. على العموم لا بد أن يكون بالحديد، فهنالك شرط الاستقبال أن يستقبل القبلة الشريفة، وبالمناسبة لا يشترط أن يكون رجلا، المرأة بإمكانها أن تذبح، لا يشترط أن يكون أيضا بالغا، الصبي بشرط أن يحسن الذباحة، إذا أحسنها يكفي إلى آخر الشروط التي ذكرت في بابها. زين، إذن النحر لمن؟ النحر للإبل. السورة الشريفة ماذا تقول؟ السورة الشريفة تقول فصل لربك وانحر. أول شيء تريد مجرات دم، مجرات دم، هذا مهم جدا لمن نزل به أمر خطير أن يدفع ذلك بإجراء الدم وإطعام الطعام وتوزيع اللحم على الفقراء والمساكين، هذا يدفع البلاء. قسم يذبح ويوزع، لكن يوزع على ناس أغنياء، جيد، هذا من باب الصلة، هذا ما له علاقة بدفع البلاء، فيه فوائد أخرى، لكن الشيء اللي أنت تريده ما راح يحصل. الشيء الذي تريده كيف يحصل؟ أنك إذا ذبحت ووزعت اللحم أن يصل اللحم لمن؟ إلى الفقراء، هذا الذي يدفع البلاء. توزيع اللحوم ورد في الروايات أن توزيع اللحم ولو ضمن الطعام، ولربما يكون أفضل بعد، أن توزيعه لا يدفع، لا يعدله مدفع من مدافع البلاء. الإنسان مرة يدفع البلاء بصدقة، نقد يعطي، مرة يقدم مثلا مادة عينية، مثلا يعني أفرض رز أو طحين أو ما شكل، ومرة يدفعها عن طريق الصلاة يصلي، ومرة يصوم، مدافع للبلاء. لكن أعظم مدفع من مدافع البلاء هو عبارة عن مجرات الدم، هذا لا يستطيع الإنسان شهريا بعد أفضل، كما هي سيرة كثير من الصالحين والأولياء. زين، هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى أنه اختار النحر لأن النحر لابد له أهمية أكثر عند الله تبارك وتعالى. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لكن النحر فيه نظريات أخرى، قبل أن أنتقل للآية الثالثة عندي دقائق باقية أكمل بها، أن المقصود بالنحر ليس المقصود الذي هو عبارة عن رديف الذبح، المقصود بالنحر الاستقبال، لأن كلمة نحر عند العرب نحر الطريق، يعني طلع ماذا؟ للأمام، طلع مستقيما، بالتعبير الدارج سيدة. انحر عند العرب يعني ماذا؟ اطلع للأمام، لا يمين ولا شمال. زين، فصل لربك وانحر، ما المقصود هنا؟ مناسبة النحر مع الصلاة، المناسبة هنا تكون واضحة، لأنه الصلاة لابد أن تستقبل فيها الكعبة الشريفة. رأي آخر أن المقصود هنا بالاستقبال هو أن تستقبل الكعبة بكفيك عند التكبير. الاستقبال بالكف كيف يكون؟ استقبال بالكف قطعا يكون بباطن الكف، أليس كذلك؟ عادة هكذا. كذلك حينما تستقبل السماء بكفيك ما تستقبلها الشكل، عادة عرفا تستقبلها بالراحتين. الاستقبال عند التكبير لما تكبر للصلاة أي تكبيرة من التكبيرات، تكبيرة الإحرام أو غيرها، يستحب لك أن ترفع يديك حذاء ماذا؟ أذنيك، هكذا مستقبلا الكعبة. قيل أن المقصود بالنحر هو هذا المعنى، وقيل أن المقصود للاستقبال هنا أساسا أن تستقبل بيديك البيت، وهذا يؤيد ماذا؟ رأي أهل البيت صلوات الله عليهم، وليس رأيا لهم وإنما الحكم الشرعي الوارد عن أهل البيت عليهم السلام في مسألة عدم التكتف أثناء الصلاة، ترسلهم وتستقبل بهما الكعبة الشريفة. وهنالك رأي أن المقصود بالنحر وانحر يعني اعتدل عند القيام، في حديث يقول لا صلاة لمن لم يقم صلبه، قم قف إذا وقفت للصلاة فقف معتدل الصدر والظهر. طيب، ولهذا بالمناسبة بعضهم روى أن الرسول صلى الله عليه وآله قام في عبادته على إحدى قدميه دون الأخرى، فكان يراوح بلا ضرورة أنه كان يراوح. آخر قال بأن قام على رؤوس أصابعه، يعني يقوم على رؤوس أصابع فترة طويلة، القيام على رؤوس الأصابع عادة لا يجتمع مع الاستقامة والاعتدال، لأنه صعب التمكن وأن يتمالك نفسه مستقيما معتدلا مع الوقوف على رؤوس الأصابع فقط، خاصة إذا رؤوس أصابع الرجل واحدة أو يقف على قدم دون قدم، عادة هذا أمر صعب. على أنه الحكم الشرعي بالنسبة إلى الوقوف على رؤوس الأصابع أو الوقوف على رجل دون رجل، الأحوط وجوبا تركه. لكن بعضهم ينسب إلى الرسول هذه النسبة غير تامة، غير صحيحة على الدقة. صحيح هي بمناسبة كثرة عبادته، نزلت الآية الشريفة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بعضهم لما فسر الآية يقول لأن الرسول هالشكل كان يقف، فالآية نزلت تقول له لا تقف هكذا. لا، أساسا الرسول لم يصنع ذلك، وأن هذا المعنى يتنافى مع القيام المطلوب لا صلاة لمن لم يقم صلبه، هذا خلص، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأفتر. هذا تم التنويه بشرحه في البداية، ضاق الوقت، نحاول التعريج على الختام. أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله شاء الله عز وجل إما أن يبتر عقبهم وإما أن يبتر ذكرهم. ليس بالضرورة أنه الإنسان يبقى ذكره، قد قائل يقول يخلط الأوراق، يقول ليس فقط اسم الحسين عليه السلام باقي، يزيد اسمه أيضا باقي. لا، المسألة ليست بقاء اسم، وإلا إبليس أيضا اسمه باقي، هذا ليس دليلا. المسألة بماذا خلد الحسين عليه السلام وبماذا خلد اسم يزيد. خلد اسم يزيد كرمز للجريمة، كرمز للظلم والجور والانحراف، وخلد اسم حسين عليه السلام رمزا لكل فضيلة ولكل عدل وحق وإنصاف وتضحية وفناء في الله. هذا الذي خلد حسينا صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا زينب عليه السلام قالت ليزيد في خطبتها التي قرأناها بالأمس كد كيدك اسعى سعيك ناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. الله طمأن رسوله أنه اطمئن، أنا وهبتك الكوثر أنت وذريتك وذكركم باقي، على مدى العصور باقي هذا الذكر. ولهذا بمجرد أن ارتفع صوت الأذان في مجلس يزيد ابن معاوية الإمام السجاد عليه السلام اعترض على يزيد وبدأ في محاسبة يزيد ابن معاوية، أنك إذا تعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وهو جدنا فلماذا عدوت علينا فسفكت دماء أهل بيته وسبيت ذريته؟ بعد ماذا؟ بعد ما أمر يزيد خطيبا أن يصعد المنبر ويهجو عليا والحسن والحسين سلام الله عليهم، فقال له الإمام السجاد: أيها الخاطب، لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. ثم استأذن الإمام في أن يتكلم، رفض يزيد، أصر الحاضرون، سمح له، قام خطب حتى بلغ قوله: أيها الناس أعطينا ستا. قام الإمام السجاد عليه السلام وقال: أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق علي عليه السلام، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله الحمزة سيد الشهداء، ومنا سيدة النساء فاطمة، ومنا سبط هذه الأمة الحسن والحسين، ومنا مهديها. أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفاء، أنا ابن خير من اعتزر وارتدى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من عرج به إلى السماء، أنا ابن من حمل على البراق في الهواء، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، وكان من رب، وكان هناك قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وأحد وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ويعسو بالمسلمين ووارث النبيين وقامع الملحدين وقاصم المشركين ومبيد المعتدين وسهم من مرام الله على المنافقين، أنا ابن المنصور بجبرائيل المؤيد بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل أعدائه الناكثين والقاسطين والمارقين، سمح سخي بهي بهلول زكي زكي رضي مقدام صابر صوام مهذب قوام، من العرب سيدها ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين وأبو السبطين ليث العراق وكبش الحجاز، ذاك جدي علي بن أبي طالب عليه السلام. إلى هنا عرف الناس أنه هاشمي وأنه علوي وأنه فاطمي كيف عرفوا؟ قال أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن فاطمة الزهرة سيدة النساء، أنا ابن خديجة الكبرى. هنا عرفوا أيضا أنه فاطمي، لكن بعد لم يعرفوا أنه حسني أم حسيني. فقال عليه السلام أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن محزوز الرأس من القفا، أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من رأسه على السنان يهدايا، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى، أنا ابن من بكته ملائكة السماء. يا يا يا يا يا فضج المجلس بالبكاء والنحيب. فقال يزيد للمؤذن أذن، فلما بلغ قوله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، قال الإمام يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وأثمت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترته وسبعت نساء؟ يوم الذي قبال وقفنا بوجه شماته وفرح شفنا، ما عدنا والي من سلفنا غير العليل يسيل جفنا. نزل الإمام عليه السلام من المنبر والناس في بكاء ونحيب. يقول المنهال بن عمرو فقمت إليه وسلمت عليه قائلا كيف أمسيت يا ابن رسول الله؟ فقال لي يا منهال أمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، أمست العرب تفتخر على العجم أن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأمسينا آل محمد مقتولين مشردين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. سجادكم بالحبل مسحوب، من كربلاء للشام مجلوب، عادت زلم طالب ومطلوب، لكن الخدر شلهن ذنوب، راحا سبايا وقطعا دروب. يقول المنهال ابن عمرو فبينا يكلمني وأكلمه، وإذا بصوت امرأة وهي تصيح إلى أين يا نعم الخلف لنعم السلف. فقطع الإمام حديثه معي ومضى إليها مسرعا. سألت عنها من؟ فقالوا هذه عمته زينب، هذه أم المصائب والنوائب زينب عليها السلام. زينب زينب يا أخو زينب بحيرة، لا أهل عدها ولا عشيرة، لا أهل عدها ولا يا عشيرة، بس هل وحيد مالي غير مالي غير، يا رب حفظ للأسير للأسير للأسير. زينب ترى زينب بحيرة، يا حيم الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات، فرج عنا يا الله، اقضي اللهم حوائجنا، شافي مرضانا، لا تسلط علينا من لا يخشاك ولا يرحمنا، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم لا سيما في هذا البلد الكريم. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بصالح القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب